بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الأخ سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل في منظومته: قال: والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تقسيم أتى. استرد. ها؟ أقرأ الأبيات، كمل. فالأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال، ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا، أو سبب عرف عادة، أو سبب عرف عادة، أو يكون معه عاضد به قوي. والأصل رجحه على الأصل على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما. جزاك الله خيرا. ذكر المصنف الأهدل في الفرائد البهية مبحث تعارض الأدلة، وسيذكر يعني تقسيما ثلاثيا، وهو ما يتعلق بالقسم الأول في تعارض الأصل مع الظاهر، والقسم الثاني فيما يتعارض وهو تعارض الأصل مع الأصل، والقسم الثالث تعارض الظاهر مع الظاهر. جعل على تقسيم ثلاثي، ولخص هذه الأقسام ابن رجب في القواعد، لخص هذه الأقسام تلخيص طيب في قواعده، تلخيص طيب مع سرد الأمثلة المتكاثرة هناك، فقال الأهدل: والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تقسيم أتى، أي إذا تعارض الأصل والظاهر في الحكم، تعارض الأصل والظاهر ماذا في الحكم، فهو على تقسيم. هذا التقسيم ذكر أنه رباعي، ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أنه ماذا ثلاثي، لأنه في الرابع تارة وتارة كما سيأتي. طيب، فقال: والأصل والظاهر متى تعارض ففيه تقسيم أتى، وذكر هذه المسألة لأنه ذكر الأصل، مر معنا أنه قال الأصل في الكلام الحقيقة، فلما طرق مسألة تسمى بالأصل يعني تعرض لذكر مبحث الأصل والظاهر وتعارض الأصل مع ذوي، فهذه هي المناسبة من الإتيان بتعارض الأصل والظاهر، أنه ذكر الأصل الذي مر معنا الأصل في الكلام الحقيقة، فاسترسل في هذا الأمر فذكر هذه المسألة، فقال: والأصل والظاهر في الحكم متى. والمقصود بالأصل هو اليقين الذي مر معنا، الشيء الثابت يقينا، ويقابله ما يسمى يعني ماذا بالظن، الذي يقوم مقامه ماذا الراجح، الذي يقوم مقامه الظاهر. فقال هو على تقسيم، ونستفيد من كلامه أنه قسم إلى تقسيم رباعي كما سيأتي في الأبيات، فقد يقدم الأصل جزما، وقد يقدم الظاهر جزما، وقد يقدم الأصل من حيث الراجح، وقد يقدم الظاهر من حيث الراجح. فالقسمة رباعية هذا في مبحث تعارض الأصل والظاهر. أما تعارض الأصلين سيأتي الكلام عليه، أو تعارض الظاهرين سيأتي الكلام عليه. فذكر القسم الأول، فقال: فالأصل إن مجرد، لكن قبل أن ندخل في هذا التقسيم الرباعي نقرأ كلام ابن رجب، إنه كلام ماذا جميل، ونذكر عليه الأمثلة، ثم نرجع إلى أبيات الأهدل، الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في القاعدة 59 بعد 100، أي آخر قاعدة من قواعده، لأن قواعد ابن رجب هي 160، و18 فائدة، 160 قاعدة و18 ماذا فائدة، هذه ملخص قواعد ابن رجب، فهو صاحب المتن وصاحب الشرح. ابن رجب هو الذي أتى القواعد الفقهية وأتى بشرحها. فمن أحسن الشروح هي شروح ابن رجب، من أحسن شروح قواعد الفقه لابن رجب هي لابن رجب، يعني هو صاحب المتن وصاحب الشرح، صاحب القواعد الفقهية وهو الشارح لها. فهو يعني قواعد ابن رجب من أحسن شروحاتها شرح ابن رجب، شرح ماذا؟ ابن رجب رحمه الله تعالى. فقال في القاعدة 59 بعد 100، أي في القاعدة التي هي 159، في القاعدة 159 قال: إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر. نقرأ كلامه ثم بعد ذلك نرجع إلى كلام الأهدل، نرجع إلى كلام الأهدل حتى تتضح المسألة أكثر. فيقول ابن رجب: إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر، قال: فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، لا خلاف بين العلماء. إذا كان الظاهر حجة شرعية، إذا كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها، فإنه يقدم على الأصل بالإجماع، يقدم على الأصل بالإجماع، قال: كالشهادة والرواية والخبر. ويأتي التمثيل عليها: كالشهادة والرواية والخبر. مثال على ما يتعلق بالشهادة، مثال على ما يتعلق هذا بالشهادة: إذا شهد اثنان، شهد اثنان على شخص بأنه أخذ شيئا، شهد اثنان من الثقات العدول، شهد اثنان من الثقات العدول على أن فلانا أخذ الشيء الفلاني، أخذ الشيء الفلاني، ما هو الأصل؟ الأصل براءة الذمة، الأصل براءة ماذا؟ الذمة. والشهادة هي من قبيل الظاهر، شهادة الاثنين العدول الثقات هي من قبيل الظاهر، فتقبل الشهادة وتقدم الشهادة بالإجماع. فهذا فيه تقديم، تقديم الظاهر على الأصل، لأن شهادة، شهادة ماذا؟ الثقات هي من قبيل الظن لا من قبيل اليقين، قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ، لكن الشارع قبل هذه الشهادة ورتب عليها حكما وهو أخذ الشيء الذي على زيد. فمعنى ذلك أننا تركنا الأصل وأخذنا بالظاهر وهذا بالإجماع. إذن إذا كان الظاهر قامت عليه حجة شرعية يجب ماذا قبولها، فهذه تقدم على الأصل بالإجماع. هذا هو المثال الأول. مثال آخر أيضا حتى تتضح ماذا أكثر: لو أن شخصا ماذا من الناس في يده كتاب، وآخر ما عنده هذا الكتاب، فقال: هذا الكتاب الذي في يدي ماذا زيد هو كتابي، هو ماذا كتابي. الأصل أن من كان الكتاب في يده أنه كتابه، هذا هو الأصل. فيأتي هذا المدعي بشاهدين عدول من الثقات، فنأخذ منه الكتاب، نأخذ منه ماذا الكتاب، وهذا بالإجماع، نأخذ منه الكتاب وهذا بالإجماع. معنى ذلك أننا قدمنا الظاهر على الأصل. لماذا؟ لأن الظاهر مبني على حجة شرعية، الظاهر مبني على حجة ماذا؟ شرعية. هذا هو المثال في هذا، هذا ما يتعلق بالشهادات. أما ما يتعلق بالإخبار، ما يتعلق ماذا بالإخبار، لو أن إنسانا أردت، يعني أنت أردت أن تتوضأ من ماء، فجاءك إنسان قال: رأيت هذا الماء يلق فيه الكلب، أي يلق ماذا بلسانه، أي أدخل لسانه ماذا فيه الماء، ولق فيه الكلب، هذا الماء ولغ فيه ماذا الكلب، يجب قبول خبر هذا الإنسان العدل الثقة، ولا تتوضى من هذا ماذا الماء، مع أن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. فقدمنا الظاهر بشهادة هذا الإنسان على الأصل، على ماذا؟ على الأصل. وهكذا لو أن إنسانا ماذا مؤذن، إنسانا ماذا مؤذن، أذن لصلاة من الصلوات، أذن لصلاة ماذا من الصلوات، هذا الظاهر، هذا هو الظاهر في دخول ماذا الوقت، وهي حجة شرعية، فقد كانوا يعني ماذا يمسكون عن الطعام والشراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بشربه حتى يؤذن ابن أم ماذا مكتوم. معنى ذلك إذا أذن هذا الشخص نمسك عن الطعام والشراب، مع أن الأصل عدم دخول الليل، عدم دخول النهار، مع أن الأصل بقاء الليل وعدم دخول النهار، ولكن عملنا بخبر ماذا الثقة، عملنا بخبر ماذا الثقة. فهذا من قبيل الأخبار الذي هي مقدم على الأصل، مع أن الأصل بقاء الليل، الأصل هو بقاء الليل، لأن هذه حجة شرعية يجب ماذا قبولها وتقدم على الأصل. مثال في باب الرواية، من المعلوم أن الإجماع قائم أنهم يذكرون الحديث المقبول إذا رواه ماذا؟ العدد الضابط، سواء كان تام الضبط أو خفيف ماذا الضبط، أنه يجب قبول ماذا؟ خبره بالإجماع عند المحدثين، بالإجماع عند المحدثين، مع أن الأصل أنه لا خبر، لأن الأخبار شيء طارئ وشيء عارض، لكن يقبل ماذا؟ خبره. فهذه هي المسألة الأولى الذي يقدم فيها الظاهر على الأصل بالإجماع، كما يقول ابن رجب، يقدم فيها الظاهر على الأصل بالإجماع. هذه الصورة الأولى. قال الصورة، هذه الصورة الأولى، قال فهو مقدم على الأصل بغير خلاف. قال وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة ماذا؟ الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل، ترجيحات تأتي ما في يقين، تارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى هذا الظهر، وتارة يعمل بالظهر ولا يلتفت إلى الأصل. مثال على الأول، فتارة يعمل ماذا بالأصل ولا نلتفت ماذا إلى الظاهر، لكن من باب الترجيح لا من باب ماذا اليقين، بمعنى أنه ماذا أن هذا يقدم جزما، وإنما هذا يقدم بغلبة ماذا الظن. مثاله على هذا القسم أنه يقدم الأصل على الظاهر، يقدم الأصل على ماذا؟ على الظاهر. لو أن إنسانا على يقين الطهارة، إنسان على يقين ماذا الطهارة فيما يتعلق بثوبه أو بدنه أو ما يتعلق بالمكان الذي يصلي ماذا فيه، فشك هل حصلت نجاسة على البدن أو على الثوب أو على ماذا المكان أو على ماذا على المكان، وهذا الإنسان على الطهارة وقد تيقن ماذا الطهارة، فحينها يقدم الأصل على الظاهر، حينها يقدم هذا الأصل، على أن بعض العلماء يقول هذا ليس من قبيل الظاهر، لكن يجعلونه من هذه المسألة، فيقدم تيقن ماذا الطهارة، ثم طرأ الشك، ثم طرأ ماذا الشك، فحينها يقدم الأصل. السيوطي أو أبو بكر الأهدل جعل هذه المسألة من قبيل تقديم الأصل يقينا، من قبيل تقديم الأصل يقينا، وابن رجب عليه رحمة الله جعله من قبيل تقديم الأصل ماذا بغلبة ماذا الظن، أي بمعنى أن هذا الأصل مقدم على هذا ماذا على هذا الظاهر، أن هذا الأصل مقدم على هذا الظاهر، والأهدل هنا جعله من قبيل تقديم الأصل يقينا، من قبيل تقديم الأصل ماذا يقينا، قال فالأصل إن مجرد احتمالي عارضه رجح بجزم القالي، وذكر هذه الفروع، وذكر الأهدل كما سيأتي معنا هذه الفروع، يكون الإنسان على طهارة فيشك ماذا في الحدث، أو يكون على الحدث فيشك ماذا في الطهارة، فحينها يقدم الأصل ترجيحا لا يقينا على كلام نرجم، ويقينا على قول ماذا الأهدل، ويقين على قول ماذا الأهدل، على أن المسألة على القولين، على كلا ماذا القولين، أن الشك لا يعتبر من قبيل الظاهر، وهذا هو الصحيح، أن الشك لا يعتبر من قبيل الظاهر، بمعنى أن هذا يقين لم يعارض بشيء، مجرد شك، مجرد أوهام، يعني ما هي ظنون، يعني حتى يقال أن هذا من قبيل الظاهر. هذه المسألة يعني مثلوا لها بهذا المثال، وفيه ما فيه، فيه ما فيه، فيه نظر، يعني هذا المثال فيه نظر على كلا القولين، قول ابن رجب، قول ماذا ابن رجب عليه رحمة الله، أن هذا من قبيل تعارض الأصل مع الظاهر فقدمنا ماذا الأصل، وعلى قول الأهدل أن هذا من قبيل تعارض الأصل مع الظاهر فقدمنا يقينا الأصل على ماذا على الظاهر، وهذا الشك الصحيح أنه ليس من قبيل الظاهر، ليس من قبيل الظاهر، وإنما هو من قبيل الوهم، لأن ما عندنا أي قرينة، لمجرد وهم شك حصل للإنسان، لمجرد ماذا شك حصل للإنسان، ما حفته قرائن، ما حفته ماذا قرائن، وإنما يعني ماذا تطهر ثم بعد ذلك ماذا، أو إنسان يعني الأصل على الأصل يريد أن يصلي بثوبه الذي عليه، أو يصلي في المكان الذي يريد أن يصلي فيه، أو كذلك يعني فيما يتعلق بدنه، فشك هل على بدنه النجاسة، هكذا خاطرة كما يقال، وهكذا على الثوب أو هكذا على المكان، هل يقال أن هذا من قبيل الظاهر حتى يعارض هذا الأصل؟ هذا فيه ما فيه، لكن نحن نذكر الأمثلة، نذكر الأمثلة التي ذكرها ابن رجب في جانب، وهكذا الأهدل ماذا في جانب نقلا عن السيوطي، وهذا كما قلنا هو القسم الثاني الذي يمثلون به، ما مثل به ابن رجب على تعارض الأصل مع الظاهر، ومثل به الأهدل على تعارض ماذا الأصل مع الظاهر، تعارض ماذا الأصل مع الظاهر كما قلنا. فابن رجب يقول يقدم الأصل يعني ترجيحا لا يقينا، والأهدل يقول يقدم الأصل يقينا لا ترجيحا. هذه هي خلاصة يعني القسم الثاني. ثم القسم الثالث وهو ما يتعلق بتقديم الظاهر على الأصل، بتقديم الظاهر ماذا على الأصل. هذا إنسان صلى، هذا إنسان صلى وانتهى ماذا من صلاته وفرق من صلاته، ثم حصل له ماذا، حصل له تردد، هل ترك ركنا، هل ترك ركعة، هل ترك ماذا سجدة بعد ماذا الصلاة، أو هكذا وجد على ثوبه نجاسة وتردد، لأن النجاسة احتمال أن تكون قبل الصلاة واحتمال أن تكون بعد الصلاة، احتمال أن تكون قبل الصلاة واحتمال أن تكون بعد ماذا الصلاة، فحصل له ماذا تردد في هذا الأمر، حصل له تردد في هذا ماذا الأمر. في هذه الحالة يقدم الظاهر على الأصل، يقدم الظاهر ماذا على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنه لم يأتي بالركعة والصلاة، الأصل أنه لم يأتي ماذا بالصلاة، لأن الصلاة في الذمة. يعني هذا إنسان شك هل صلى صلاة تامة أو أنها ناقصة، نقول الأصل عدم الصلاة. هل هذا إنسان صلى صلاة تامة أو كانت بها نجاسة، يعني ما معنى أنه ما صلى، معنى أنه ماذا ما صلى. والظاهر من حال المكلف أنه إذا انتهى من صلاته أنه صلاها بكمالها، أنه صلاها بكمالها، هذا هو الظاهر من حال إنسان مكلف بالغ عاقل. الأصل في أفعاله تحمل على الكمال، أنه انتهى من صلاته، ولهذا يقعدون القاعدة المعروفة أن الشك بعد الفراغ من العبادات لا يلتفت إليه، أن الشك بعد الفراغ من العبادات لا يلتفت إليه. إذن تعارض عندنا الأصل وتعارض عندنا الظاهر، فقدم العلماء الظاهر على الأصل ترجيحا لا جزما، ترجيحا لا جزما. ما هو الظاهر؟ قلنا الظاهر سلامة الصلاة، والظاهر أيضا في الصلاة بالنجاسة سلامة الصلاة، وأن النجاسة إنما كانت بعد الصلاة، لأنه رأى النجاسة فيها احتمال أن تكون قبل الصلاة وفيه احتمال، أما إذا قامت القرائن أن النجاسة قديمة أو النجاسة حديثة هذا لا يتكلم فيه العلماء، لكن هذا الشيء الذي حصل احتمال قبل أن يصلي واحتمال بعد الصلاة، فيحملون الصلاة على السلامة، ويحملون الصلاة فيما يتعلق فيما يشك فيه من الأركان على ماذا؟ على أنه ما دام أنه عاقل بالغ صلى صلاة صحيحة. إذن الأصل عدم الصلاة، والظاهر أنه ماذا صلى، فقدم العلماء الظاهر على الأصل، فقدم العلماء الظاهر على الأصل، وبنوا عليه مسألة أن الشكوك بعد الصلاة لا يلتفت إليها إلا إذا كان في يقين أو غلب الظن، بعدها قد ربما يلتفت هذا ماذا الأمر. وهذا هو المثال الثالث في تقديم الظاهر على الأصل، في تقديم الظاهر ماذا على الأصل. قال ولا يلتفت إلى الأصل، ولا يلتفت ماذا إلى الأصل، وهذه كلها أمثلة ابن رجب الذين نقرأها إلى الآن. قال وتارة يخرج في المسألة خلاف، أو يخرج في المسألة خلاف، ما ندري هل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر. هذا إنسان رأى كلبا قد أدخل يعني رأسه في إناء فيه ماذا ماء، فخرج رأسه ماذا مبلولا، خرج رأسه ماذا عليه شيء ماذا من البلل، لكن ما يدري هل ولغ فيه أو لم يلغ ماذا في هذا الإناء، هل ولغ في هذا الإناء أو لم يلغ ماذا في هذا الإناء. الظاهر مع وجود البلل أنه ولغ، والأصل في المياه الطهارة. في تردد العلماء هل يقدم الأصل أو يقدم الظاهر، يأتي ابن رجب في جعلها مسألة، وهذه شأن ابن رجب في كل قواعده. يعني سبحان الله ابن رجب عنده ميزة في القواعد الفقهية في كتابه، أنه في آخر القاعدة الفقهية يذكر هذه الأشياء التي هي فيها تردد، وينتقل للقاعدة التي بعدها لعل فيها ارتباط بالذي قبلها فيأتي بالحلول، هكذا يذكر في آخر، يعني يذكر في أول القاعدة الفقهية راجح وهذا مرجوح وهذا راجح، فيذكر تقسيم مثلا ثلاثي، ويذكر القسم الثالث الذي فيه تردد ثم يمشي ما يتكلم عليه، وهذه عادته في كل قواعده أو في أكثر ماذا قواعده إذا درسناها مع الأيام، إذا درسناها مع الأيام. هذا مثال أيضا، هذا من المثال. مثال آخر ذكر أيضا ابن رجب عليه رحمة الله في تعارض الأصل والظاهر، وقد يتوقف فيه الإنسان أو قد يميل إلى هذا أو يميل إلى هذا. إنسان يعني نزلت الأمطار والشوارع ماذا امتلأت الشوارع بالأمطار، امتلأت عادة الناس في الشوارع خاصة الترابية أنهم ربما يقضي حاجة فيها وربما يبولون ماذا فيها أو تبول فيها ماذا بعض البهائم إلى آخره. فهذا إنسان يمر ماذا في شارع من الشوارع فيه ماذا مياه الأمطار. الأصل في المياه الطهارة، والظاهر من هذه المياه التي في هذه الشوارع أن مبتلى ماذا به النجاسة، فيحصل للإنسان تردد إذا مشى في شارع فيه مياه، يحصل للإنسان تردد ما يدري هل هذه المياه طاهرة أو نجسة، طاهرة أو نجسة، فيحصل للإنسان تردد. ما هو الذي يرجح؟ يرجح الأصل في المياه الطهارة أو يرجح هذا الأمر؟ لا شك أن الأصل في الأشياء الطهارة هو أقوى من ماذا؟ من العمل بالظاهر. هذا ملخص تقسيم ابن رجب عليه رحمة الله، تقسيم رباعي، لخص لك هذه المسائل في هذه. أما هنا سيطيل، يعني الأهدل ذكر ماذا هذه المسائل في قوله، قال فالأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال، رجح بجزم القال. يقول إذا تعارض الأصل والظاهر يرجح الأصل يقينا، وهذا هو القسم الأول عنده، قد يتعارض الأصل مع الظاهر فيرجح الأصل يقينا على الظاهر. وقلنا مثلا لماذا بمسألة الشك بعد الحدث، الشك بعد الحدث يعني الشك بعد الطهارة، إنسان تطهر فشك هل أحدث أو لم يحدث، أو إنسان كان على حدث فشك هل تطهر أو لم يتطهر، يجعله مثالا، يجعله ماذا مثال، أو هكذا صلى ثلاثا أم صلى ماذا أربعا، يجعله من هذه الأمثلة، يجعل هذه ماذا الأمثلة في تعارض الأصل والظاهر. قال العلماء إن كان مجرد شك، شك مجرد يعني لم يبنى على قرائن، فلا يصلح أن يقال أن هذا ظاهر، لا يصلح أن يقال أن هذا من قبيل الظاهر فاعترض عليه في هذا. فالأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي، رجح بجزم ماذا القالي، بمعنى تجزم بأن الأصل هو المقدم على هذا الظاهر لا من قبيل يعني غلبة ماذا الظن. ما هو مثاله؟ قلنا مثاله هو الذي ذكره، وما يتعلق لو شك بعد الصلاة أنه أكمل الصلاة أو ما أكمل الصلاة لمجرد شك ما عنده قرائن، وهكذا بعد الطهارة الشك هل أحدث أو ما أحدث، وهكذا قد يلبس ثوبا ما يدري أطاهر أو نجس هذا الثوب، مجرد أوهام قد لا تبلغ إلى حد الشكوك، مجرد أوهام قد لا تبلغ إلى حد ماذا الشكوك. والأصل في هذه الأشياء أنها ماذا أنها ثابتة، الأصل في هذه الأشياء أنها ماذا ثابتة يقينا، فلا يلتفت إلى هذا ماذا الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك. حديث أبي سعيد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا قال فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على مستيقن، وليبني على مستيقن. إذن ما يقال أن هذا من قبيل الظاهر، لكن لو تردد الإنسان، لو حصل للإنسان ماذا شيء من الترجيح، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على نعم فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فإذا قامت القرائن الدالة على أنه صلى الرابعة فيعمل به حديث عبد الله بن مسعود، يعمل به حديث عبد الله بن مسعود، يعني عنده راجح وعنده مرجوح فترجح لهذا الأمر. أما حديث أبي سعيد ما عنده إلا مجرد الشك، فكيف نجعله من قبيل الظاهر؟ فهذا المثال فيه ما فيه، هذا المثال فيه ما فيه. ثم قال ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا أو سبب عرف عادة أو يكون معه عاضد به قوي، يعني ذكر أشياء أنه رجح ماذا الظاهر جزما، أي أن الظاهر قد يرجح جزما. مر معنا المثال وهو إذا كان لسبب شرعي كما مر معنا في الشهادات، إذا كان لسبب ماذا شرعي فحينها يرجح، حينها ماذا يرجح الظاهر جزما. لكن زاد عليه أو سبب عرف عادة، أو سببا عرف عادة، ما هو السبب الذي عرف ماذا عادة؟ أو يكون معه عاضد به قوي، عاضد به ماذا قوي، ذكر في أثناء الشرح على المثال ماذا الأول، وهو يعني العاضد القوي أو ما يتعلق بالأول، سبب عرف عادة، يعني هذا إنسان استأجر أرضا على شاطئ البحر أو شاطئ النهر، استأجر أرضا دفع النقود وعقد المؤاجرة دفع ماذا؟ نقود. واستأجر أرضا على حافة النهر. العادة جارية جزما أن النهر يأكل هذه الأرض فتذهب، أن النهر إذا مشى في هذه ماذا؟ في هذا المكان يأكل هذه الأرض المستأجرة. ونرجع إلى أن ماذا؟ يعني من حيث الظاهر، من حيث ماذا؟ الظاهر أن العقد يفسد بسبب ماذا؟ العادة الجارية أنها لا تبقى أرض مع وجود هذا العقد، فيرجح الظاهر. والأصل فيما يتعلق بالعقود ماذا؟ الصحة. الأصل فيما يتعلق بالعقود ماذا؟ الصحة. فما هو الذي يرجح عادة؟ قالوا يرجح الظاهر جزما على الأصل. ما معنى الأصل؟ الأصل في العقود الصحة، هم تعاقدوا استأجروا أنه ماذا؟ أرضا، لكن هذه الأرض كانت على شط النهر، شط النهر. والعادة شبه إجماع بين أهل العرف والعادة أن النهر يأكل هذه الأرض ولا تبقى أرض. وإذا ذهبت ماذا؟ الأرض، انفسخ العقد. إذا ذهبت الأرض انفسخ العقد في باب العقود، في باب الإيجار معلوم، واضح. فهذا عقد، فهل العبرة بالظاهر أو العبرة ماذا بالأصل؟ فيقول يقدم الظاهر جزما على الأصل، يقدم الظاهر جزما ماذا؟ على الأصل، وهو ما يتعلق بإبطال العقد، مع أن الأصل في العقود بأن ماذا؟ صحيحة ولا تبطل. فذكروا هذا المثال. أو عاضد قوي. ما هو العاضد القوي الذي ذكره ومثل ماذا عليه؟ قال يعني وذكر ماذا مثالا، وهو يقول الظبية، الظبية تبول ماذا في الماء، تبول في الماء ماذا الكثير، ماء كثير تبول فيه ماذا الظبية. فيقول إذا وجدنا الماء متغيرا نرجع إلى الظاهر جزما أن الظبية لما مات لما بالت ووجدنا الماء متغيرا أن سبب التغير هو بول ماذا الظبية هذه، فلا يستعمل الماء جزما، مع أن هذا هو الظاهر، مع أن الأصل في المياه الطهارة. فتعارض عندنا أصل وتعارض عندنا ظاهر معضود بماذا؟ بظاهر آخر. عندنا ظاهر معضود بظاهر ماذا آخر، فقالوا يقدم الظاهر على الأصل، يقدم الظاهر على الأصل، فنقول أن هذا الماء نجس. هذا على قول من؟ على قول الشافعية الذين يرون أن كل الأبوال تنجس. وجمهور العلماء على أن أبوال ما لا يؤكل لحمه هو الذي ينجس، لكن هذا يعني مشينا مع الشافعية الذين يقولون أن أبوال ما يؤكل أو ما لا يؤكل لحمه إذا وقع في الماء وغيره فإنه يعتبر ماذا؟ نجسا. فهذا هو المثال الثالث. إذن مثل لك بثلاث أمثلة. المثال يعني عارض يعني ماذا؟ الأصل شيء شرعي، أو عارض الأصل شيء عادي، أو عارض الأصل شيء ماذا؟ شيء ظاهر عاضد، ما يسمى بالعاضد. إذن عادة وعاضد وكذلك يعني ماذا؟ شرع. فمثل بثلاثة أمثلة. ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد ما مثل إلا بمثال واحد، وهو ما يتعلق بالشرع، أن الظاهر يقدم جزما على الأصل، وذكر المسألة الشرعية. أما الشافعية فزادوا مثال آخر في العادة ومثال آخر فيما يتعلق بالعاضد، فقالوا يقدم الظاهر جزما على الأصل، وذكروا المثال الأول والمثال ماذا الثاني. قال ورجح، ثم ذكر نعم، قال والأصل رجح على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك. والأصل رجحه على الأصح، يعني ترجح ماذا الأصل على الراجح، يعني انتهى ما يتعلق بتقديم الأصل جزما وتقديم الظاهر جزما، انتقل لك إلى القسم الثالث وهو تقديم الأصل من قبيل الراجح لا من قبيل ماذا الجزم. الراجح من قبيل الراجح لا من قبيل الجزم، أي بمعنى أن الأصل يقدم على الظاهر من قبيل الراجح لا من قبيل ماذا الجزم. ما هو مثاله؟ مثال هذا إنسان ماذا صلى أدرك الإمام راكعا، هذا إنسان أدرك الإمام ماذا راكعا فركع، ثم حصل له ماذا تردد، هل أدرك الإمام راكعا أو بعد أن رفع ماذا من الركوع، أو بعد أن رفع ماذا من الركوع؟ ما هو الأصل؟ الأصل بقى الركعة في الذمة، هذا هو الأصل. والظاهر ما هو؟ الظاهر والآخر أيضا، نعم هذا إيش هذا المثال، نعم ذكر هذا المثال عليه، نعم كهذا المثال أو مثال آخر، كهذا المثال أو مثال آخر، وهو ما يتعلق بقراءة فاتحة ماذا الكتاب. هذا إنسان شك، هل قرأ فاتحة الكتاب أو ما قرأ فاتحة ماذا الكتاب أو ما قرأ فاتحة ماذا الكتاب، فيقول والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زكم، يعني بمعنى ترجح الأصح. هذا إنسان شك هل قرأ فاتحة الكتاب أو لم يقرأ فاتحة ماذا الكتاب أو لم يقرأ فاتحة ماذا الكتاب، ما هو الأصل؟ قرأ أو لم يقرأ؟ ما قرأ فاتحة الكتاب، ما قرأ فاتحة الكتاب. والظاهر من حال العبد، من حال ماذا الإنسان، أنه إذا اعتاد قراءة فاتحة الكتاب أنه قرأ، هذا هو الظاهر أنه ماذا قرأ، إنسان تعود أنه يقرأ فاتحة الكتاب. هكذا إنسان كذلك يعني ذبح ذبيحة فشك هل سمى أو ما سمى، الأصل أنه ما سمى، والظاهر من حال هذا الإنسان أنه مسلم عادة أنه إذا ذبح يسمي، هذا هو الظاهر من حاله. فقال المصنف والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زكم. وفهذا على هذا يقدم الأصل ما هو، على قوله أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأيضا أنه لم يسمي على هذه ماذا الذبيحة، لم يسمي على هذه ماذا الذبيحة، فقدمه على الظاهر. وهذا هذه المسألة لها وقفة، وفيها ماذا وقفة، أنه يقدم الأصل في هذين المثالين، فيه يعني كلام للعلماء، فيه كلام ماذا للعلماء. والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زكن، يعني ما هو يعني الشيء الذي يعني يرد على هذا القسم، الشيء الذي يرد على هذا القسم قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا كان للإنسان عادة، إذا كان للإنسان عادة أنه يقرأ فاتحة الكتاب دائما فشك في ركعة من الركعات، يقال يعني فيما يتعلق الظاهر أنه قرأ، الظاهر أنه ماذا قرأ، مع أن الأصل عدم القراءة، والظاهر أنه سمى على الذبيحة مع أن الأصل أنه ماذا لم يسمي، لم يسمي هذا ماذا الأمر. ولكن لعل المصنف عليه رحمة الله يريده في إنسان ما له عادة، في شيء ما له عادة، فتعارض الظاهر مع الأصل فيقدم ماذا الأصل، يقدم ماذا الأصل. والمسألة كما قلنا فيها خلاف خاصة في هذا القسم الذي ذكره. قال ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما، ذكر القسم ماذا الثالث، رجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما، ما هو الظاهر وما هو الأصل، وهو الظاهر ما هو الظاهر الذي يرجح الأصل. مثاله هذا إنسان كما قلنا انتهى من صلاته، هذا إنسان انتهى من صلاته فشك هل ترك ركعة، هل ترك ركن من أركان هذه الصلاة، نقول الظاهر من فعل المكلف، قد مثل النبي في كلام نرجب، مثل النبي في كلام نرجب أن الأصل في فعل المكلف العاقل البالغ أنه أتى بالصلاة بتمامها وكمالها، فالأصل أنه ما ترك شيئا لمجرد شك. فعلى هذا يقدم ماذا الظاهر من فعل المكلف، ما هو الظاهر من فعل المكلف، أنه يأتي بالعبادة تامة. والأصل ما هو، أنه لم يأتي بالركعة أو الركوع الذي شك ماذا فيه. لهذا قال ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما، وقلنا أن المثال عليه هو هذا، المثال عليه هو هذا، إذا شك بعد الصلاة هل ترك ركعة أو لم يترك، هل ترك ركنا أو لم يترك، نقول الأصل أنه ترك، ومقابله الظاهر، والظاهر أنه ماذا أن هذا مكلف عاقل بالغ، الأصل في أفعاله التمام والكمال. لهذا كما قلنا يذكرون القاعدة الفقهية المعلومة، وهي أن الشك بعد الفراغ من العبادات لا يلتفت إليه. فهذه خلاصة الأبيات الأربعة، سيذكر المصنف بعد ذلك تعارض الأصلين وتعارض الظاهرين، تعارض الأصلين وتعارض ماذا الظاهرين، ويذكر عليه ماذا صورا. بارك الله فيك. عنده سؤال من الأشكال، إيش سؤال نفس حق الظهر، ايش سؤال؟ سؤال نفس الظهر، قال ليش؟ ها خلاص انتهينا من هذا. هو جاب حديث يعني اذا قال السلام عليكم شيخنا حفظك الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، رواه ابو داود. طيب حديث أبي هريرة، قلنا أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف من طريق محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله الملقب بالزمن، ضعفه الإمام البخاري. ولم يكن معروفا بالحديث والانشغال بالحديث فضعفوا روايته. الحديث ضعيف الذي هو يديه يضع يديه قبل ركبته، حديث أبي هريرة حديث ضعيف. وهل صحيح ان الاحاديث اللي جاءت يديه قبل ركبته يديه في التراب؟ ما ثبتت شيء. حديث وائل بن حجر في شريك بن عبد الله القاضي مر معنا، والحديث الثاني من طريق محمد بن عبد الله الملقب بالزمن ضعفه الإمام البخاري فما ثبت، فيبقى الأمر واسع. يعني هل ورد فيها اضطراب الأحاديث؟ ضعيفة ضعيفة. ما يقال مضطربة؟ لا ما يقال مضطربة، ضعيفة. الأحاديث الواردة ضعيفة لأن ما جاءت من طرق، المضطربة هو الذي يأتي من طرق، لكن هذه ما هي مضطربة، أحاديث ضعيفة. بارك الله فيك. طيب الآن